أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. يعرف الاستقراء ثم يشرح التعريف ويبين أنواع الاستقراء، ومن بعد ذلك طريقة الاستقراء، كيف نجري الاستقراء ومراحل الاستقراء. وبينا أهمية، في نظري بأنها مو أهمية علمية فقط، وإنما أهمية إنسانية، على اعتبار أن الإنسان لا يصدر أحكاما هكذا من هوائياته ومن عندياته إلا من بعد التحقيق والوقوف على واقع الحال، وهذا يحتاج إلى استقراء. قبل التطبيق تطرقنا ببعض اللمحات يوم أمس، أشير إلى هذا الخلل الذي يقع فيه الكثير. الجهل أو ضعف العلم يفضي إلى شعور بالألم، ألم نفسي، مجتمعنا في عمومه يشعر بهذا الألم. من المفترض أنه يولد في حالة من الاندفاع، من الانبعاث على طلب العلم. هناك جانب آخر، وهو تمكن إلى حد ما، حالة من التبلد في الناس، البلادة، لا يريد أن يطلب العلم، لا يريد أن يقرأ، لا يريد أن يسمع، لا يريد أن ينفتح، فيبقى الألم ملازما له. من طرق التخلص من هذا الألم، وهو في الواقع لا يتخلص منه، وإنما يخدر نفسه بحقن مخدرة، مسألة الالتقاط. هذه شائعة اليوم في المجتمع، التقاط معلومة من هنا ومعلومة من هناك، وتكوين فكرة أو رأي، وفي الواقع أن هذه المعلومة التي التقطها مبتنية على مقدمات هو لا يدري بهذه المقدمات. يلقي هذه الفكرة، سمعها من باحث، اقتضبت هكذا، استلت من كتاب وجعلت في تصميم، ثم روجت عن طريق الواتساب أو كذا، يأخذها ويطير بها. هذا مو علم، هذا جهل مركب أو طريق إلى الجهل المركب، وبالتالي ماذا يصنع؟ يؤزم أكثر. هذا راجع في بعد من أبعاده إلى قضية الاستقراء. استقراء مفردات أو جزئيات المفهوم الذي يريد أن يتناوله، هو لا يدري بأنه يطرح مفهوما ما. الاستقراء الذي أقصده هنا استقراء الآراء، وعندما يأتي لاستقراء الآراء يستقرئ أيضا على نحو الالتقاط. يعني حتى إذا ما أراد الاستقراء يستقرئ بشكل خاطئ. وبدل أن ترتفع المشكلة تتعمق المشكلة وتتأزم. إذن القضية ليست في الكتب، وين القضية؟ القضية في حالة من التبلد، حالة من الأمس أحد الأخوة يسأل في نقاش كنا، يقول كيف نتصور أن يتمكن إنسان من نحر إنسان، من بقر بطن امرأة حامل؟ ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذه المرحلة؟ ما هي الثقافة، مقتنيات الثقافة وكذا؟ طرح مجموعة من الأسئلة. كانت مداخلتي على النحو التالي: القضية ليست في هؤلاء الذين يقتلون، كل خط متطرف على وجه الكرة الأرضية، كل خط متطرف، وأقول مطلقا وعن استقراء، لا يستقطب إلا المرضى، المرضى النفسيين هو اللي يستقطبهم. ما تشوف واحد سوي، تشوفه طبيب، مو دكتور نعز واحد نعز غير، تشوفه طبيب، تشوفه مهندس، تشوفه فيلسوف، تشوفه كذا، ولكن نفسه مو سوية. فالمسألة راجعة إلى أمراض نفسية، أمراض نفسية تورث ماذا؟ البلادة، حتى في العلم. يعني حتى إن أراد أن يتعلم، يتعلم في اتجاه واحد، في مثل الجمل، أجلكم الله كذا، الجمل الأعور اللي يمشي ويأكل من جهة واحدة فقط، مع أن المرعى واسع جدا. إذن الاستقراء مسألة مهمة، الاستقراء مسألة إنسانية، مسألة يحتاجها المجتمع حتى تكون أحكامنا في الاتجاه الصحيح. قال: الاستقراء تعريفه هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي. حكم كلي يعني قاعدة عامة. ماذا نستفيد من القاعدة العامة؟ ماذا نستفيد من الحكم الكلي؟ نستخدمها؟ لا، مو نستخرج منها، نطبق عليها الجزئيات الخارجية حتى نحكم عليها بأنها مصداق إلى هذا المفهوم أو هذا هذه القاعدة، يعني الميزان، المعيار المتبع. وينبغي أن يكون صارما بعقل، مو صارم بجمود، وإنما صارم بعقل. يشرح التعريف فيقول: يعني بذلك هو أن نتتبع جزئيات نوع معين. نوعه عرفنا الحين يعني وش. إذن قبل أن نستقرأ بينا أمس بأنه ينبغي أن نحدد الموضوع، ومن ثم استهداف الشريحة، أو هذا في الاستبيان، أو أن نتتبع كل ما يصدق على هذا العنوان، لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليها. الضمير يعود إلى، لا، لأجل أن نعرف الحكم الذي ينطبق عليها الجزئيات، فنؤلف منها قاعدة عامة. مثل أن نستقرئ ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل. نروح إلى القرآن الكريم ونتتبع مفردة التسامح، أو مفردة العفو، أو مفردة القتل، أو مفردة الجهاد، مفردة القصاص، نتبعها في القرآن كله، ثم نتتبع هذه المفردة أيضا بمشتقاتها في كتب الحديث، ثم هذا صار عندنا أساس الآن، ثم في كتب الفقهاء والعلماء، نشوف وين واردة، متى وردت، كيف وردت، في أي مناسبة وردت، المناسبات التي ترد فيها، ومن بعد ذلك نتمكن من توجيه الكلام إن كان صحيحا ومتناغما مع ما جاء في الثقلين أو هناك خلل. هذه عملية استقراء أيضا، تتبع للجزئية. قال: أن نستقرئ ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي، فنرى أن الكلمة التي تقع فاعلا في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون مرفوعة، ننتهي إلى النتيجة التالية. نشوف في كل الجمل اللي قرأناها في اللغة العربية الفاعل مرفوع، أن الفاعل في لغة العرب مرفوع، هذه القاعدة اللي نتوصل لها من خلال هذا الاستقراء، وهذا ما عليه علماء اللغة العربية. هو من وين جابوا قواعد اللغة العربية؟ شافوا لغة العرب، لا يروحون يشوفونهم شلون يتكلمون، يروحون البدو يجون يسألون عالم اللغة العربية الكلمة الفلانية مثلا وش معناها، شو يقول له؟ ياخذ من يده ويطلع إياه برا، يقول له تعال اسمعهم شلون يتكلمون بتعرف جوابك. ترى مو احنا، هذا الكلام الى علماء اللغة العربية، مو احنا اللي نبتدع القواعد، لا لا لا لا، احنا نتابع نشوف البصريين وش يقولون، الحجازيين شو يقولون، الكذا شو يقولون، فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة عامة وهي كل فاعل مرفوع. أقسام الاستقراء: ينقسم الاستقراء إلى قسمين، هما الاستقراء التام يعني المستوعب لكل جزئياته، والاستقراء الناقص على عكسه الذي يستوعب جانبا بعض الجزئيات. الاستقراء التام هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، نريد أن نعرف حكم هذا الكلي فنتتبع أجزاءه. طيب نتتبع أجزاءه لماذا؟ القاعدة العامة، وبالتالي الحكم عن علم ويقين من بعد التتبع. كما لو أردنا أن نعرف هل أن من بين الطلبة الدينيين في النجف الأشرف طلاب أفريقيين، فإننا نستقرئ كل طالب موجود في النجف استقراء كاملا حتى ننتهي إلى النتيجة. ليش قال هنا استقراء كامل؟ لسببين: أولا الجزئيات محصورة في منطقة نتمكن من استيعابها، اثنين لم نقف على معلول ننطلق من خلاله إلى العلة وهو لكونه أفريقي، وذكرنا أمس بأن حتى اللون يعني إذا كانت البشرة شديدة السمرة هذا مو مختصر فقط على الأفريقيين، فما نقدر نشوف واحد نقول إذا وجدناه كذا فهو أفريقي، هذه في العلة بتجي الآن في الاستقراء الناقص، وبالتالي نستقرئ استقراء تاما. هذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل لجميع جزئيات الكلي والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى بالاستقراء التام، لأنه استوعب كل الجزئيات. الاستقراء الناقص وهو الأغلب في الدراسات، خصوصا أنت لما الدراسة تتعلق بالمجتمع، مجتمع واسع، مرة تتكلم عن مجتمع البحرين، مرة تتكلم عن مجتمع الشيعة، مرة تتكلم عن مجتمع العامة، مرة تتكلم عن مجتمع هذه الدول الإقليمية، مرة تتكلم عن العالم، كل العالم، ما تقدر أنت تتبع كل الجزئيات، المسألة واسعة ومساحتها عريضة جدا. الاستقراء الناقص وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، كما لو أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات. كم الغازات عندنا نقدر نحصرها، نقدر نتبعها كلها بتردداتها وبالتفاوت اللي بينها؟ فإنه يجري التجربة على بعض الغازات، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات اللي هي موضوع التجربة التي يريد أن يصدر عليها الأحكام، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات موضوع التجربة قل حجمها، كلما زاد الضغط كلما قل الحجم، وكلما نقص الضغط زاد حجمها بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة، يعني سجل الملاحظات، يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيقول كل الغازات إذا تعرضت لضغط معين ودرجة حرارة معينة فإن حجمها يقل، والعكس بالعكس صحيح، إذا قل الضغط وقلت الحرارة يزداد الحجم. هو عند معرفة مسبقة بأن علاقة علية بين النتيجة ومقدماتها، ومن هذه من هذا العلم، العلم بالعلية، يسري أو يجري الحكم على كل الجزئيات الباقية التي لم تخضع للتجربة في مختبره. يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع على ضوئه قاعدته العامة، كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه، وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. إذن بالتجربة مو هكذا شاف غاز واحد اثنين ثلاثة وطار بنتيجة وتطلع النتيجة خاطئة وربما تؤدي إلى الموت، إلى الانفجار. ليش؟ احنا هذا شاف غازين او ثلاثة، سوت تجربتين او ثلاثة وجراها على كل الغازات، قال بأنه إذا ضغطت، إذا ما ضغطت مثلا، خلنا ناخذ العكس، إذا تعرض للضغط تقل الحرارة، شاف بعض الغازات هالشكل، راح جراها على الكل وجاب لك غاز عنده في البيت وضغط ضغط على اعتبار أن الحرارة بتقل وزادت الحرارة، وماذا حدث؟ حدث انفجار بسبب القراءة ناقصة أولا، لا تستند إلى أسس علمية ولا علم له بالعلية التي ربما كانت في هذه الجزئيات الثلاث ولا تكون في غيرها. وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتان أو لا، فإنه يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين ومنه يعمم الحكم. ليش هني مثال واحد أو مثالين؟ القضية فيها أرقام، إذا تساوى الساقان تساوت الزاويتين على مستوى القاعدة، ومنه يحكم يعمم الحكم على جميع جزئيات المثلث متساوي الساقين، فيضع القاعدة العامة التالية، كل مثلث متساوي الساقين زاويتا القاعدة فيه متساويتان. هناك أقسام إلى الاستقراء تعرضنا لها أيضا أمس، وقلنا بأننا نقف أمام استقراء معلل واستقراء غير معلل، وهذا في الاستقراء الناقص، لأن في الاستقراء العام ما نحتاج. ليش ما نحتاج شيخ علي؟ لأن استوعبنا كل الجزئيات. احنا نحتاج الى المعلل حتى من خلال العلة نعمم الجزء على باقي، نعمم الحكم على باقي الجزئيات. أقسام الاستقراء الناقص، وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين أيضا، هما الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل. الاستقراء المعلل هو ما يعمم فيه الحكم على أساس، يعني بواسطة، ولكن هذه الواسطة اعتمدت واسطة لأننا آمنا بوجود علة الحكم في كل جزئياته. ما الذي أفضى إلى هذا الحكم؟ هناك علة، وهذه العلة جارية وسارية في كل الجزئيات، مثل إذا ضغطت الغاز يقل الحجم. قال: هو ما يعمم فيه الحكم على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته، كما في مثالي الغاز والمثلث المتقدمين. لاحظوا، هل يمكن أن نقول كل من عصى الله سبحانه وتعالى يعاقب؟ لا يمكن. ليش؟ يمكن الله يسامحه، يمكن يتوب، يمكن قبل لا يموت. واضح له؟ القاعدة العامة وإيش؟ أن نرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من كان ظاهره خير ولكن الباطن يستحق عليه العذاب، مو بس العقاب. إلا إذا كان عن طريق استقراء تام، إنه يعني تم احتراز إنه هذا معاند. ما تقدر، قرآن واضح، ما تقدر، ظهرت على أقواله وقاله، ما تقدر. وقت الاحتضار الله سبحانه وتعالى يترك المجال إلى متى؟ حتى تبلغ التراقي. هذا وين احنا نلاحق؟ هنا تاب توبة صحيحة في ذاك الوقت، والله قرر أن يسامح. هذا شغل منهم. فوش قال إلى شو اسمه الرسول صلى الله عليه وآله إلى أم سعد: يا أم سعد، لا تحتمي على الله الجنة. شلون ما حتم على الجنة بعد هذا؟ يكفي أن أنت شيعته، وأنت نزلته في قبره، وأنت يعني باشرت تجهيزه، يعني وش يبغي أكثر من هذا؟ بما أجاب؟ قال: كان سيء الخلق مع أهله، الآن ضغطه القبر ضغطة اختلفت لها أضلاعه. من وين احنا وش درانا ويا أهله شلون وضع؟ واضح له؟ ففي أمور أصلا خارج سلطة العقل البشري، هذه أمور راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وقس على ذلك كثير. طيب، لو أرسينا هذه القاعدة، كم من المشاكل تزول في المجتمع؟ وإحنا حالتنا ويا الأحكام المسبقة له، فلان بدش الجنة وفلان بدش النار، وفلان يحارب الحسين وفلان ما يحارب الحسين، وفلان كنا الله احنا، يعني شلنا الله وقعدنا مكانه نحكم. كما في مثالي الغاز والمثلث المتقدمين، فإن العالم الكيميائي إنما عمم الحكم إلى جميع جزئيات الغاز لأنه يؤمن بأن تلك الظاهرة الطبيعية في الغاز التي شهدها أثناء التجربة هي نوع من أنواع التغيرات الطبيعية. هذا راجع إلى أي علم؟ إلى علمه هو. ما أدري وش هو، هذا كيمياء أو فيزياء ما أدري، بس راجع إلى هذا العلم. ويؤمن أيضا بأن كل تغير طبيعي لابد وأن يستند إلى علة، وبملاحظة تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغازات انتهى إلى أن زيادة الضغط هي علة قلة الحجم، يعني قل الحجم بسبب زيادة الضغط، وبالتالي كلما ضغطنا غازا قل حجمه، لأن العلة هي الضغط، فإذا أوجدنا العلة وجد المعلول. وأن قلة الضغط هي علة زيادة الحجم، وبما أنه يؤمن أيضا بأن الغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة من حيث هي غازات، نعم مختلفة ولكن في النهاية هي غازات، وضع قاعدته العامة. فعلى أساس من إيمانه بوحدة العلة، وهذه عبرون عنها بويش، وحدة المناط بوحدة في بعض في الموارد يعني، فعلى أساس من إيمانه بوحدة العلة وبوحدة الطبيعة في جميع الغازات وضع قاعدته العامة المذكورة أعلى. وهكذا العالم الرياضي ومثلهما غيرهما من العلماء في مختلف حقول العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية وغيرها. الاستقراء غير المعلل، وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل، كما هو الأمر في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية. الوصول إلى العلة مسألة في القضايا الرياضية والفيزياء والكيمياء مسألة سهلة، لكن في العلوم الإنسانية فعلا تحتاج إلى عمل وعدة تجارب من أكثر من جهة حتى تصل إلى إن وصلت إلى العلة. شوف في مسألة في التربية، في علم التربية يقولون بالثواب والعقاب، إذا الطالب التلميذ سوى الواجب لازم شو تسويه؟ يثاب. إذا ما سوى الواجب يعاقب. هذا غلط، مو دائما يعاقب. مرة إذا اكتشفت أن ابنك يدخن جغاير مثلا، أنت تسأل تقول وش أسوي؟ وش الجواب؟ أحسن. والسبب من واحد إلى واحد يختلف، واحد يحتاج أنك تعاقبه، واحد يحتاج أنك تحضنه، فالمعالجات مختلفة. ليش مختلفة؟ لأن هناك نفسيات، هناك علل مختلفة، مقدمات مختلفة بعدد أنفاس الخلائق. فكثير من الأمور التي تقرر في علم النفس لا تقرر على نحو القطع، وإنما يفصل في الأمور. إذا وجدته كذا فاصنع كذا، وإذا وجدته كذا، مع أن النتيجة كانت واحدة، يعني ويشرب جغاير 20 واحد يشربون جغاير، لكن كل واحد لازم يتعامل إياه بشكل خاص. الخلاصة، الاستقراء إما تام وإما ناقص، والناقص إما معلل وإما غير معلل. كيفية الاستدلال بالاستقراء، يعني مو واحد يقول أنا أستقرأ وخلاص أنطلق في الميدان، لا، هناك طرق كيفية الاستدلال بالاستقراء. للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي، تسمى بمراحل الاستقراء، وتتلخص فيما يلي: مرحلة الملاحظة والتجربة، مرحلة الفرض، مرحلة القانون يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.